يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله